بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم ومن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لجعلكم أمة واحدة ولكن يهدي من يشاء ويضل من يشاء من جملة الاعتراضات على العدل الإلهي الاعتراض من خلال بعض الآيات المتشابهة التي لا يفهم الناس المعنى المقصود منها، ومنها هذه الآية الكريمة التي أسندت الهدى والضلال إلى الله عز وجل. الله يهدي من يشاء يضل من يشاء، لكن بأي معنى؟ طبيعي من حيث المبدأ، الله عز وجل حينما يخلق الإنسان يوفر في هذا الإنسان عدة عناصر تهيئ لعملية الهدى. مثلا يوفر بعنصر الفطرة الصالحة السليمة، الإنسان بفطرته عند انشداد بمن خلقه واعتراف تكويني داخلي بمن خلقه، يعني فطرة التوحيد بتعبير آخر. الإنسان كذلك بحكم فطرته يعرف سبيل الخير يعرف سبيل الشر. الإنسان بفطرته أيضا يميل نحو الخير دون الشر. هذه المسائل هالمجموعة من الأفكار معبر عنها بأنها العنصر الفطري في وجود الإنسان. هذا الحقيقة هو لون من ألوان هداية الله عز وجل، بس هذه كلها نسميها هداية تكوينية، يعني في تكوين الإنسان موجودة بدون أن تكون في قانون مشرع، وإنما في تكوين الإنسان موجودة هالمعاني. إنسان ضمنا يعترف بخالق، الإنسان يعرف الخير والشر. طبعا إجمالا التفاصيل ما يعرفها، إذا ما يجي الدين يقول له هذه الجزئية حلال هذه حرام ما يعرف، لكن إجمالا يعرف أن هناك خطا خيرا هناك خطا شريرا، وعند أيضا ميل نحو الخير كما عند نفس أمارة بالسوء، لكن عند ميل نحو الخير. هل لون هذا من التوجيه التكويني؟ هذا يعبر عنه بأنه الهداية التكوينية. في نفس الوقت الله عز وجل يسدد الإنسان بملكة تدفعه نحو الخير وتردعه عن الشر، هي عبارة عن العقل، وإنما سمي بالعقل لأن العقل باللغة الربط، كأن هذه الملكة تربط الإنسان تكع من أن يتردى في الرذيلة أن يتردى في الشر. فلهذا عبر عنه بأنه عقل. العقل من جملة الأمور الفطرية أو قل التكوينية التي تعين الإنسان على طريق الخير. فأولا أشياء فطرية الله تعالى يسدد بها الإنسان، اثنين عقل، ثلاثة الدين. الإنسان مهما كانت معلوماته الأولية ومهما كان عقل الإنسان، بدون الوحي ما يقدر يهتدي نحو الطريق الصحيح. ولهذا وظيفة الأديان أنها تأتي فتسد الفراغ. العقل عند محدودية معينة، عقل الإنسان مثل ما بصر الإنسان يبصر إلى حد معين، سمع سمع الإنسان يسمع ضمن حد معين، كذلك العقل أيضا إلى مدى معين. العقل ما يدرك كل شيء، توجد أشياء يدركها العقل نسميها الأشياء الضرورية، هذه حجة في الدين. يعني مثلا مستحيل أن الله يكلفنا بما لا نطيق، الله ما يكلف الإنسان فوق طاقته، هذا حكم عقلي وعقلي ضروري من الضرورات. فإذا إجانا حكم فوق طاقتنا نقول هذا خلاف ضرورة العقل. مثلا العقل يقول ما يصير الأشياء تنوجد صدفة، لابد لها من خالق وهو الله عز وجل، هذا أيضا من جملة الضروريات العقلية، وهو مستند للتفكير الإنساني ومستند للفكر الديني أساسا. العقل الضروري من المستندات. مثلا الله عز وجل ما يمكن يكلفنا بالقبيح على الإطلاق، ما يمكن يكلفنا بظلم، لأنه العقل يمنع هذا على الله عز وجل. إذا توجد مساحة للعقل نسميها المساحة الضرورية. الضرورية يعني التي لا شك فيها، لا إشكال فيها، لا شبهة فيها، قطعية مسلمة ما بها نقاش، هذه مساحة للعقل. لكن العقل ما يدرك كل شيء، الجزئيات ما يقدر العقل يدركها. يعني مثلا العقل لو خلي وحده بدون الشرع يدرك أن الذبيحة لازم تستقبل بها القبلة؟ العقل يدرك؟ ما لو خليت العقل وحده العقل يقول لك اذبحوا وسلمكم الله، استقبال القبلة ليش؟ العقل يدرك أن هنالك مفسدة في الذبيحة إذا ما تقرأ عليها البسملة؟ ما يدركه. العقل يدرك أن الوضوء لازم يكون بالشكل الفلاني؟ ما يدرك. العقل يدرك أنه الصلاة لازم تكون ضمن الأفعال المخصوصة وضمن عدد مخصوص وأوقات معينة، مناسك الحج يدركها العقل؟ ما يدركها. قانون الأحوال الشخصية، نظام الميراث بهالشكل الدقيق المرتب بالفقه يدركها العقل لو خلي واحدة؟ ما يدركها. أحكام القانون الجنائي الإسلامي أنه السارق مثلا يقطع، وش وقت يقطع؟ ضمن شروط 1، 2، 3 مثلا، والقطع يكون من عين، هاي أشياء يقدر العقل وحده يدركها؟ ما يقدر يدركها. إذن لما نقول أن الدين مستند إلى العقل، لا بمعنى أنه مستند إلى الذوق والاستحسان، يعني رأيك شي يقول تمشي عليها تمشي على كيفك، لا، المقصود بالعقل اللي يستند إلى الدين العقل الضروري، ضروري يعني المسلمات اليقينيات العقلية التي لا شك ولا إشكال فيها، من قبيل أنه ليل ونهار في آن واحد في مكان واحد ما يجتمع، هذا حكم ضروري أكيد. الله ما يفعل القبيح، هذا من ضرورات العقل. معلول مخلوق بدون خالق مستحيل ما يصير، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لابد لكل مخلوق من خالق، هذا من ضروريات العقل. العقل إلى مساحة محدودة معينة، أما أنه العقل يطلق له العنان إن حكم في شؤون الدين، لا، رح يلزم الفوضى في واقع الأمر. ولهذا من جملة فروق المدرسة الإمامية، مدرسة أهل البيت عن بقية مدارس المسلمين، أنها تطل العقل مجال محدود في حدود الضرورات، يساعدنا عقل مرة عقل نظري مرة عقل عملي، ذاك مطلب آخر ما أريد الآن في الواقع أقحمكم في هذا الموضوع. العقل، ضرورات العقل أيا كانت هذه الضرورات، هذه مسلمة. أما بعض مدارس المسلمين توسعت، حطت العقل دور آخر. كيف دور آخر؟ يقول كل شيء أنت تستحسنه فهو حسن عند الله حسن، وكل شيء أنت تستقبحه عند الله قبيح. هذه حكاية مطاطة، كل شيء تستحسنه، شلون يعني كل شيء تستحسنه؟ إذا الاستحسان ضروري يتسالم عليه جميع عقلاء العالم، بل صحيح هذا عند الله حسن أكيد. مثل إيش؟ مثل العدل، أنت تستحسنه و ابن المذهب الآخر يستحسنه، وابن الدين الآخر يستحسنه، واللا ديني أيضا يستحسنه. كل إنسان حتى الظالم، الظالم لما يظلم يحاول يبرر، ليش يبرر؟ يعني يدري أن الظلم قبيح وأن العدل إيش حسن. كل إنسان يملك مسكة عقل يقول لك العدل حسن، حتى لو يرتكب خلافه مش يقول لك العدل حسن والظلم إيش قبيح. إذا استحسان من هالنوع إيه هذا حجة. أما يجي إنسان يقول والله أنا في نظري أنه الغناء ما بيشي، ما بيشي الغناء، أنا عقل الغناء ما بيشي مثلا، أو أنه لعب الورق مثلا ما بيشي، أنا عقلي هالشكل، لا هذا مو عقل أصلا، هذا مو عقل يعني في واقع الأمر، فضلا عن أنه نقول هذه مو مساحة العقل أصلا، هذا مو عقل، هذا القرار مو عقلي، هذا نسميه قرار إيش هوى، عدنا هوى وعدنا عقل. الإنسان يهوى تمين نفسه يقول والله أنا رأيي بالقضية الفلانية نقول كذا، هذا ما له قيمة. إذا كان حكمك هذا يتسالم عليه جميع الناس بحيث يكون من الضرورات مثل قضية العدل حسن والظلم قبيح، إذا هالشكل وضوح بلي بلي هذا حجة. أما إذا لا كل شيء أنت تشوفه بذوقك بهواك على كيفك تشوفه هذا شيء لطيف، تقول خلينا نسوي هذا حكم شرعي، شيء مو لطيف تقول خلينا نحذفه من الشرع، لا هذا يلزم الفوضى ويلزم ضرب الدين عرض الجدار. وهذه من مشاكلنا، يعني من جملة أسباب المعاناة الدين عانى من هالنوع من التعامل، انقسم من الناس على اختلاف الطبقات، ما أريد أقول من الشباب فقط، من الشباب ومن غير الشباب، قسم لسبب أو لآخر، لأنه مثلا يعرف له أربع كلمات، أو لأنه مغرور بحاله، لأنه يملك شيء معين مثلا، يصير قراره أنه يحكم هواء في دين الله، فيبدأ يحلل ويحرم، تقول له الله عز وجل شرع الشيء وجعله حلالا أو شرع وجعله حراما، يقول لك والله أنا في نظري أنه ما لازم يكون هالشكل. ما أدري هذا كثير أو لا، كثير كثير وفظيع بعض الناس، هذا نوع من الاستخفاف بالدين. أعود إلى هذه النقطة الجوهرية، أنه من الفروق الجوهرية بيننا وبين بعض مدارس المسلمين أن بعض المدارس تعتبر الاستحسان من جملة مصادر الأحكام الشرعية، الاستحسان عندهم من المصادر، شلون الكتاب مصدر، السنة مصدر، يقول لك الاستحسان من جملة المصادر، يستحسن أن هذا الشيء حسن هو في رأي الخاص، فيصدر فتوى يقول حكمه أنه حلال، أو لا بالعكس يرى أنه قبيح بهواه الخاص يصدر فتوى يقول هذا حرام وهكذا. الاستحسان عندنا مو مصدر من مصادر الشريعة، الإمامية يلتزمون عن الاستحسان ليس مصدرا من المصادر، إذا رجع للعقل ذاك نسميه حكم العقل، عندنا كتاب وسنة وإجماع وعقل، بينت لك مقصودنا بالعقل، إذا كان من القضايا الواضحة الضرورية المسلمة بل هذا مصدر. أما الأهواء الشخصية الآراء الشخصية ولو فقيه، فقيه يستحسن، مجتهد يستحسن، استحسانه ليس بحجة، لابد أن يستند إلى الكتاب أو السنة أو الإجماع أو العقل. بعد القياس مثلا، القياس من جملة المصادر عند جمهور المسلمين، أما عندنا ليس بمصدر، ولهذا في حديث الإمام الصادق عليه السلام يقول إن دين الله لا يصاب بالعقول. شلون لا يصاب بالعقول؟ هو يقيس، شلون يقيس؟ يقيس يجي يفكر بالحكم الشرعي، يحتمل أن تكون العلة كذا وكذا، يبدأ يبني عليها، مرة العلة واضحة، حرمت الخمرة لإسكارها، هذا واضح، فكل شيء مسكر يصير إيش حرام، لأن العلة منصوصة، مرة علة ما منصوصة، يجي حكم هالشكل طازج بدون علة، يجي واحد يقول ليش المرأة مثلا المتوفى زوجها عدة 4 أشهر وعشرة أيام، هو منا يحلل يقول تحليلي أن العلة لأنه بعد ما يلتقون، فلهذا الله جعل العدة 4 أشهر وعشرة أيام، إذا العلة هاي لأنه بعد ما يلتقون تعتد 14 أيام. نجي للبائن بينونة كبرى اللي ما ترجع لزوجها بأي حالة من الأحوال، هذه أيضا ما راح ترجع له. مثل ما البائن بينونة كبرى مثلا مطلقها 9 مرات، 3 ثم حللت بمحلل ورجعت، ثم 3 طلقها وحللت بمحلل ورجعت ثم طلقها 3، بعد 9 تبين بينونة كبرى بعد ما ترجع له إلى أبد الأبدين. يقول هذه أيضا لازم نقول عدتها 14 أيام، ليش؟ قياسا على اللي يموت زوجها. ما نقدر نقول في شيء قياسا منك. ليش؟ لأنش مدريك أنه العدة صارت 14 أيام، لأنه ما يلتقون. قد العلة شيء آخر، قد لإحترام حالة الموت أصلا، هي حالة الفراق بالموت هي إلها حرمة خاصة عند الله عز وجل، تترتب عليها آثار وضعية تقتضي أن تكون عدة بشكل آخر. فما نقدر نقيس إحنا شيء على شيء. أو واحد يجي يقول مثلا التسليم بالصلاة، ليش تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى تخرج من إحرام الصلاة؟ تطلع من الإحرام، الصلاة بها إحرام، في أشياء ممنوعة تعلك أثناء الصلاة، إذا قلت السلام عليكم تحل إحرام الصلاة. يقول إذا كان هذا هو العلة فيمكن الخروج من إحرام الصلاة ولو بأن ينقض وضوءه. نعم، يخرج منه شيء ينقض الوضوء، ولهذا جوز بعضهم جوز استبدال التسليم بخروج الريح. فما لازم يقول السلام عليكم بعد ما يكمل التشهد. نعم، إذا خرج منه ريح خرج من إحرام الصلاة خلاص. نعم، قياس هكذا أقيس ما يمكن قبولها في حالة من الأحوال. إذن لما نقول العقل من جملة وسائل التسديد الإلهي، العقل في مساحة المعقولة، لأنه كل إنسان يجي هو يعمي النظر الخاص وذوق الخاص ويحكم رأيه في دين الله تعالى. زين، هل أرجع أذكرك بالنقاط؟ إذن الهداية قلنا مرة هداية تكوينية ومرة هداية تشريعية. الهداية التشريعية أن الله عز وجل يشرع دين، الدين وظيفته يوضح لآفاق الخير من آفاق الشر، خاصة بالجزئيات والمفردات، عن طريق تشريع، عن طريق قانون، لأن العقل مهما أوتي من قوة ما يقدر يعرف كل شيء. هذه هداية تشريعية. ومرة هداية تكوينية من الله. الهداية التكوينية من الله يعني الله عز وجل عمليا يهيئ الإنسان نحو الخير، هذا على أنحاء، نقدر نقول أنحاء في واقع الأمر 4. النحو الأول يزود معلومات فطرية كما شرحت في قبل قليل. النحو الثاني يعلم النجدين، نجد الخير ونجد الشر. الشيء الثالث أن الله عز وجل يوجد عدة نزوع نحو الخير، هذا شيء ثالث. الشيء الرابع أن الله عز وجل يسدد بالعقل، يعطي عقل، هذا عقل من شأنه أن يفتح له السبيل نحو اختيار طريق الخير وترك طريق الشر. في نفس الوقت الإنسان إذا وظف كل هالأشياء، يعني الله عز وجل قلنا أعطى معلومات، أعطى فطرة سليمة، أعطى عقل، أعطى ميل نحو الخير، وبعد أعطى دين أيضا، كل هالأشياء وفرها للإنسان، والإنسان اجتهد وجد وصار طائع صار صالح، في هذا المقام الله عز وجل راح يعطيه هداية جديدة، هذه نسميها هداية جزائية. ذاك الأول كله هداية ابتدائية، يعني قبل ما يعمل الإنسان الله أساسا هو يزود بالأشياء، لكن إذا وظفها كلها وصار إنسان صالح الله عز وجل يزود بهداية جديدة نسميها هداية جزائية، يعني جزاء لعمله الصالح. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أي هداية هذه؟ الهداية الجزائية. مثل إيش؟ خل أوضح لك. مثلا إنسان يجهد نفسه في طاعة الله، الله عز وجل يفطنه ينبهه يوجهه إلى عمل خير معين، هذا التوجيه ما كان يحصل لولا أن هذا الإنسان صالح وطائع بدرجة معينة. الله يجازيه يفتح لآفاق الخير، هذا اللي نسميه احنا التوفيق الإجباري. ولهذا إذا تسأل الله يمكن يجبر إنسان على طاعة؟ بالأصل لا جبره، ولكن الجبر الجزائي جائز، قد يجبر على طاعة من باب إيش؟ جزاء على طاعة سابقة، لأنهم جاهد نفسه إلى مستوى معين يستحق الله يجبره، هذا الإجبار ما فيه إشكال. بس ابتداء عن الإنسان الله عز وجل يجبره بدون أن يسوي خير؟ لا، هذا ما يسوي أبدا. أما إذا فعل الخير وجاهد نفسه ولو بمستوى معين، الله عز وجل يفتح لآفاق الخير، يهدي الذين آمنوا بإيمانهم، لاحظ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وهكذا فالآية أعود لها، الآية لما تقول ولو شاء ربك لجعلكم أمة واحدة، يعني الله عز وجل بيوسع كل الناس يسويهم مهتدين بالقوة بالإرغام، بس إذا سواهم بالإرغام مهتدين يبطل الامتحان، إذن عليهم أن خلقهم، كان يمكن مباشرة يخلقهم بالجنة، أصلا ليش يخلقهم بالدنيا ويمتحنهم بالقوة يرغمهم على الطاعة ويدخلهم الجنة؟ هذا عملية غير عقلائية، عملية عبث. كان يمكن يخلقهم رأسا بالجنة، مش كده؟ خلقهم بالدنيا لكي يمتحنهم، شلون يمتحنا؟ هو بيمتحنا يهيئ للوسائل اللي ذكرتها قبل قليل، من فطرة من عقل من غيره، ويبعث لدين ويطيء إرادة حتى يهتدي باختياره ويظل باختياره. فاللي جاهد نفسه باختياره الله عز وجل يسدده بلطف خاص، اللطف هذا درجته بحسب درجة جهاد النفس. الإنسان مثلا اللي جاهد نفسه بمستوى 30 الله عز وجل يسدده ب30، يصير المجموع 60 بعد ما صار معصوم، قد 40 ب40 يصير المجموع 80، قد لا 50 ب50 ذاك الوقت يصير معصوم. ولهذا فلسفة العصمة أنها اجتماع عنصرين، العنصر الإرادي الإنساني، الإنسان هو بإرادته يفعل الخير أو عند استعداد نحو الخير كما في المعصوم، والمعصوم قبل ما يباشر العمل هو معصوم. ليش؟ الله عز وجل يوفر له اللطف قبل عمله على استعداده، لأن يدري باستعداده أن يطيع بأعلى المستويات، فالله يعجل له اللطف، لأن تعجيل الجزاء قبل العمل الصالح، تعجيل المثوبة قبل العمل الصالح أمر حسن مو قبيح، ذاك تعجيل العقوبة قبل الجناية قبيح، أما تعجيل المثوبة قبل العمل الصالح مو قبيح. ولهذا قسم يسأل أنه المعصوم ومعصوم وهو طفل مثلا، لكن هذا بعد ما جاهد بعد ما عمل حتى الله عز وجل يزود باللطف الخاص اللي يسويه معصوم، جواب هذا أن الله عز وجل علم منهم الاستعداد لطاعته بأعلى المستويات فزودهم بذلك اللطف الخاص فصاروا معصومين. فالعصمة لا تنافي الإرادة، المعصوم الواقع إنما يكون معصوما باجتماع إرادتين، إرادته وإرادته هي الأولية، المبادرة يجب أن تكون للعبد بإرادته أولا وإرادة الله تعالى ثانيا، وهو هذا معنى لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين، لا إجبار مطلق يعني لا إرادة الله تنفرد في عملك النتيجة أنت إلك دور، ولا إرادتك هي المنفردة، وإنما اجتماع إرادتين. طبعا هذا موضوع أمر بين أمرين له مجالات أخرى، بس هذا واحد من تلك المجالات، أن الله عز وجل يفيض على هذه النسمة الطاهرة لونا من اللطف الخاص والعناية الخاصة فيكون معصوما، أو دون المعصوم حسب الإنسان. فإنسان مثل ما قلت لك يجاهد نفسه بنسبة 40 الله يزوده ب40 يصير 80 يصير مستوى معين قسم أقل. لهذا تتفاوت درجات الناس بتفاوت اثنين بتفاوت مبادرتهم في مجاهدة أنفسهم وما يتبعه من تفاوت اللطف الإلهي. يهدي الله من يشاء ويضل من يشاء. يضل شلون؟ يضل لا بمعنى أن الله عز وجل يسلب الهداية من هذا الإنسان برغم أنفه رغم أنفه، لا لا أبدا. الله عز وجل يضل الإنسان بمعنى أنه إذا رأى إدباره عنه، إذا رأى إعراضه عن الله، إذا رأى تمرده على الله، معصيته لله، يسحب منه لطفه يعرض عنه. وإذا أعرض الله عن عبد فقد ظل هذا الإنسان. فالمقصود الله يظل الإنسان لا بمعنى أنه يسد عليه طريق الهدى، يعني هو بإرادته يريد يهتدي والله عز وجل يرغم أنفه على الضلال، لا حاشا لله. لكن بمعنى أن هذا الإنسان لما يكون غير مستحق للطف الله لإقبال الله عليه، هذا الإنسان طبيعي راح الله يعرض عنه، فإذا عرض عنه ظل. هذا تفسير من التفاسير. تفسير آخر يرجع الضمير إلى الإنسان، الفاعل ما يشاء يصير هو الإنسان، يعني يهدي من يشاء يعود الإنسان. الله عز وجل يهدي من من يعني الإنسان بالنتيجة. هذا الإنسان الذي يشاء يشاء الهداية الله عز وجل يهدي، يصير فاعل يشاء الإنسان. على تفسيرنا الأول فاعل يشاء هو الله، بينا شنو. بس على الثاني يصير الجواب أسهل بعد، الإنسان الذي يريد الهداية الله عز وجل يهدي، واللي يريد الضلال الله عز وجل يظل بالطريقة السابقة يعرض عنه، إذا أعرض عنه فقد ظل. الآية الكريمة أشارت إلى هذا المعنى. يبقى السؤال أنه من الذي يحدد الهدى ومن الذي يحدد الضلال؟ هذه مسألة خطيرة بالتأكيد. الواقع أثبتت التجارب وقامت الأدلة على أن تحديد الهدى والضلال من مهام المعصوم عليه السلام، ثم تالي تلو المعصوم أو نائب المعصوم نائب الإمام. بتعبير آخر العلماء، العلماء العدول هم الذين يستطيعون تشخيص أن هذا المنهج منهج ضلال أو منهج هدى. هذا ليس من اختصاص الناس، الناس ما يستطيعون يشخصون، لأن قد توجد خصوصيات الواقع توجب الالتباس، ولهذا يضيع عليه المسألة. العالم باعتبار أنه بصير بالمسائل ويعرف كيف الشبهة تنطلي على الناس ويعرف كيف يكشف الشبهة، العالم أعرف، فلهذا هو الذي يستطيع تشخيص أنه هذا المنهج منهج ضال أو منهج مهتدي. فإذا صار خلاف بين الناس في قضية هدى وضلال يجب أن يرجعوا لمن؟ ما يرجعوا للكتب، لا ليس الكتاب كل واحد يفتهمه، يحتاج إلى متخصص. لابد أن يكون الرجوع لمن؟ للعلماء. إخواني هذا ضابط وميزان، دعوه بأيديكم، هذا مشعل ينير لكم الدرب. إذا حصل اختلاف في هدى وضلال فارجعوا إلى العلماء، اسألوهم أن هذا ضلال أو هدى. هذه نقطة أشعر ضروري أن أشير إليها. النقطة الأخرى نسأل أنه الضلال هل يعني الكفر بالضرورة أو لا؟ قد يكون إنسان مسلم لكن ضال. الجواب هو الثاني، يعني قد يكون مسلما ولكن ضال. ولهذا أنت يوميا مرارا تقرأ اهدنا الصراط المستقيم، وأنت مسلم مع ذلك تسأل من الله عز وجل أن يهديك. مما يظهر أن هناك مرحلتين، مرحلة إسلام يصير مسلم، ومرحلة هدى. فتسأله وأنت مسلم تقول له اهدنا الصراط المستقيم، الآية الكريمة وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. خاصة العطف بثم يفيد المغايرة، أن هناك مرحلتين، مرحلة أصل الإسلام إنسان يصير مسلم، ومرحلة الهداية. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أن الرسول صلى الله عليه وآله قال: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. يسأل الإمام الصادق عليه السلام: ما المقصود ميتة جاهلية؟ يعني إذا مسلم بس ما يعرف إمام زمانه يعني متكافر؟ قال: لا، مسلم ولكن يموتون ضلالا، يموت ضالا. انتبه جيدا. إذا اشتبين تبين قد مسلم ولكن ضال. ولهذا ورد في حديث الثقلين عن النبي صلى الله عليه وآله يربط بين العثرة والكتاب من جهة، وبين العصمة من الضلال من جهة أخرى. قال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. يعني يريد يقول لهم أنه أنتم صرتم مسلمين بحمد الله، بس أنا اللي أخاف عليكم من إيش؟ أن تضلوا. مسلمين مسلمين، لكن شو الفائدة؟ مسلم الظاهر، مسلم مثل عمرو بن العاص مثلا، مسلم مثل مغيرة بن شعبة، مسلم مثل بصر بن أرطاة، مسلم شبث بن ربعي، يقول أنا مسلم. ولهذا شبث يوم عاشوراء كان يقول: لقد قاتلنا مع علي عليه السلام في صفين، قاتلنا آل أبي سفيان، واليوم جئنا نقاتل ولده الحسين وهو خير من على الأرض. هذا اليوم هو نفسه. ثم يرجع يقول: والله إنه ضلال، يا له من ضلال. هو نفسه يعترف يقول: إنه ضلال، يا له من ضلال. لهذا أولئك القوم في واقع الأمر كانوا في غاية السقوط في الهاوية، لأنهم ارتكبوا أي جرم؟ أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب؟ فلا والله، ليس لهم شفيع وهم يوم القيامة في العذاب. لقد قتلوا الحسين بحكم جور، وخالف حكمهم حكم الكتاب. غصة ومرارة، بتعبير الإمام السجاد سلام الله عليه في خطبته بالكوفة يقول: مرارته تجري في صدري، غصصه في حناجري وحلقي. الرواية تقول أن زين العابدين عليه السلام بقي قرابة 34-35 سنة بعد الحسين عليه السلام، ما وضع بين يديه طعام أو شراب إلا ودمعت عينه، وقال: كيف أأكل وقد قتل ابن رسول الله جوعانا؟ كيف أشرب وقد ذبح أبي الحسين عطشانا؟ من البكائين الخمسة سلام الله عليه. في الرواية عن الصادق عليه السلام: البكاؤون خمسة، آدم ويعقوب ويوسف وفاطمة صلوات الله عليها وزين العابدين عليه السلام. ليش؟ لأن الذكريات تعيش ويا زين العابدين عليه السلام، ما ينساها. أرجوكم أنتم الآن، كثير منكم قسم اللي مر مثلا إلى 10 سنين يبكي الحسين، قسم مرت عليه 20 سنة، قسم 30 سنة، حسب أعماركم، الله يطيل بأعماركم. وكل سنة كل ما تنذكر هالمصيبة كأنها جديدة، والحال أنتوا ما حضرتوا كربلاء، كل إحنا ما حضرنا يوم عاشوراء، ما شفنا المصائب بأم أعيننا. طيب إيش تصور زي العابدين بعينه رأى المصائب نصب عينيه، رجع للمدينة صور المعاشي كلها مستقرة في ذهنه تؤرقه، فكان يعيش المأساة ليل نهار. وأكثر من هذا، كان يرى بعض الأشياء ذكر بمصائب كربلاء. يعني شو يوجد شيء يمكن أن يذكر بكربلاء رأسا كان ينقل ذهن الإمام إلى كربلاء. مثلي إيش؟ أذكر لك صورتين. صورة القصاب الذي كان يقول لغلامه: هل سقيت هذا الكبش ماء؟ قال: وأنتم لا تذبحون الكبش حتى تعرضوه على الماء أولا. يعني حسب السنة هالشكل توصيات الرسول صلى الله عليه وآله. قال: بلى يا ابن رسول الله. الإمام يتخذ منها الظاهرة وسيلة مذكرة ذكر بمن؟ بمصاب الحسين. يلتفت إلى كربلاء يقول: يا ابن رسول الله، الكبش لا يذبح حتى يسقى الماء، وقد قضيت إلى جانب الفرات ظمآنا. يا من إذا ذكرت لديه كربلاء لطم الخدود وللمدامع أهملا. مهما مررت على الفرات فقل لا بعدا لشاطك يا فرات فمر ولا تحلو فإنك لا هني ولا مري. أنا أشرب لذيذ الماء حاشا والقضى وكلهم عطاشا، وبوي الترب صاير فراشا. بعد صورة أخرى ينقلها بعضهم يقول: سمع زين العابدين عليه السلام ذات يوم رجلا في المدينة وهو يقول: أيها الناس أعينوني أنا غريب. التفت للإمام السجاد قال له: يا عبد الله، تقول أنا غريب؟ إذا جعت تموت جوعانا؟ قال: لا يا ابن رسول الله، المفروض أن المسلمين كثيرون ما يتركوني أموت جوع. قال: إذا ضمعت تموت عطشانا؟ قال: كلا يا ابن رسول الله، الماء مباح لغير المسلم، فكيف بالمسلم؟ قال: إذا مت هل تلقى بلا دفن بلا تجهيز؟ قال: كلا يا ابن رسول الله، ما أظن غيرة المسلمين ترضى أن أترك بلا دفن. حينئذ قال له: إذا ليش تقول غريب؟ أتعرف من الغريب؟ قال: من؟ قال: الغريب أبو عبد الله. الله، شوف يتخذ من الظاهرة مذكر يذكر بكربلاء. الغريب هو الذي قتل عطشانا جوعانا وبقي ثلاثا على صعيد كربلاء. بعد عينك لحرم لذة العيش، ومن بعدك يا ابو السجاد ما عيش بجنب النهر ضامت ذبح ليش. يا ريت الماي بعدك لا حلو ماي يا آيا. لقد تحمل من أرجائها محنا، فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا، عجل ظهور مولانا صاحب الأمر، واجعلنا من أنصاره والشهداء تحت لوائه. الإخوة المؤسسون الأعزاء المستمعون المكرمون، اللهم يسر أمورهم واقض حوائجهم وشاف مرضاهم وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.